كبر على المشركين ما تزرعون إليه. الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من فلذلك فدعوا تقيم كما أمرت. ايوه يا منشاوي كده، ايوه يا منشاوي كده. رب جميل. فقل لا تؤمن فلذلك لذلك فلا أنتقم كما أميت ولا تتبع فلذلك فدعوا واتخذوا Oh,